بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أما لا تفسدوا في الأرض قال: الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: ها عندك؟ لا يعفى الله عنك. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أما لا تفسدوا في الأرض سقط. هذيك هم المنافقون أما كذا؟ نعم عفى الله عنك. ها؟ أما لا تفسدوا، ها؟ أما لا تفسدوا في الأرض قالوا. هذيك هم المنافقون أما؟ هو المعنى صحيح، هو المراد به المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وهذه الآية في أوصاف المنافقين، سبق الكلام على أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه السورة الكريمة ببيان صفات الطوائف الثلاث، وأن الله تعالى ابتدأها ببيان الطائفة الأولى وهم المؤمنون باطنا وظاهرا، ذكرهم في أربع آيات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بين سبحانه وتعالى هم أهل البداية وهم أهل الفلاح، وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم، تفيد الحصر، أن هؤلاء حصر الهداية فيهم والفلاح. ثم ذكر الطائفة الثانية في آيتين: هم الكافرون وهم الكفار باطنا وظاهرا، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر الطائفة الثالثة وهم الكفار باطنا المظهرون للإسلام ظاهرا، في 13 آية، بشدة خطرهم وشدة التباسهم. وجل الله تعالى صفاتهم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ذكرهم هنا في 13 آية، وذكرهم أيضا في أيضا أثناء السورة: هم الناس من يقولوا ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وذكر أوصافهم في سورة النساء، وكذلك في سورة التوبة ثم الفاضحة: لم يزل له منزل ومنهم حتى خشوا أن يسموا بأعيانهم. في سورة النور كذلك، بسورة كاملة باسم سورة المنافقون، في سورة محمد وفي غيرها من السور. هنا بيّن الله سبحانه وتعالى أن المنافقين يظهرون الإسلام بألسنتهم ويخفون الكفر بقلوبهم، وأن في قلوبهم مرض النفاق. ومن أوصافهم ما في هذه الآية أنهم يسمون الفساد صلاح، يفسدون في الأرض المعاصي والكفر وإشاعة الفساد بين المؤمنين ويسمون هذا صلاحا. هذه من علاماته، أنهم ينشرون الفساد على الناس ويسمونه صلاح، وهم موجودون في كثير من الأوقات، وهم في هذا الزمن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمون المنافقين، ثم بعد ذلك كانوا يسمون الزنادقة، وفي هذا الزمن يسمون العلمانيين. فالعلماني هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر، نعوذ بالله. وهذا السند الذي يروي السدي، هذا السدي الكبير ثقة، والسد الصغير كذاب، وهو يروي دائما بهذا السند على أبي مالك وعلى أبي صالح وعن مرة الهمداني على المسعود. هذا سند السدي الطيب. عندك الطيب هنا؟ نعم. بعض النسخ طبيب خطأ، طيب الصواب الطيب، صلح هذا عنده الطبيب، صلح الطيب. نعم. الله عنك. ابن جرير ذكر سند السدي وذكر هم المنافقون بعد الآية، قال هم المنافقون، هم المنافقون أما لا تفسدوا في الأرض. وهم الأقرب أنهم مأخذ على عن ابن جرير رحمه الله. هم المنافقون كما كلمة أما كأنها كان فيها سقط، إذا هم المنافقون أو لا، ومعروف أنهم هم المنافقون. نعم. قال في الله عنك: وقال أبو جرير عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله. وكان فسادهم ذلك معصية الله لأنه من عصى الله أو في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة، وقال ابن جريج عن مجاهد: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إذا ركبوا معصية الله، فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون. وقد قال وكيع وعيسى بن يونس وعثام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال سلمان: لم يجئ أهل هذه الآية بعد. وقال ابن جرير: حدثني هذا فيه نكارة، لأن أهل هذه الآية جاءوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السند فيه عن علة الأعمش فيه أيضا. مش السند عندك؟ وقال وكيع وعيسى بن يونس وعثام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي. عباد أيضا في ضعف، شوف عندك هذا تقريش في عباد بن عبد الله الأسد عباد، وكذلك عن علة الأعمش. وفي نكارة، لأن المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل هذه الآية. نعم. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن شريك، حدثني أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان في هذه الآية قال: ما جاء هؤلاء بعد. نعم. عباد بن عبد الله الأسدي الكوفي ضعيف من الثالث. نعم، يكون ضعيف في نكارة، لا شك أن المنافقين في زمن النبي من أهل هذه الآية، والآية تشملهم وتشمل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. نعم، كل من اتصف بهذا الوصف هو من أهل هذه الآية. نعم، كل من نشر الفساد وأفسد في الأرض بالمعاصي ونشر الفساد على الناس وسماه صلاحا هو من أهل هذه الآية. نعم. قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه عنا أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. يعني هذا تأويل ابن جرير، لو صح هذا الأثر يكون هذا تأويل، يعني أن الذين يأتون يكون أشد، وإلا فإن من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل هذه الآية، لكن جاء يكون أشد، هذا لو صح تأويله لكنه ضعيف الآن كما قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم، وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه، وتضييعهم فرائضة، وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته. الله أكبر، هذه كلها من صفات المنافق. أعد. قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم، وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه، وتضييعهم فرائضة، وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنون بدعواهم غير ما هم عليه، مقيمون من الشك والريب. وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله. كل هذه من صفات المنافقين، إقامتهم على الشرك وشكهم في دين الله، مظاهرتهم يعني معاونتهم أهل التكذيب من المشركين وثين أهل مكة ومن اليهود في المدينة، فإن المنافقين يظاهرونهم ويعاونونهم على المسلمين. كل هذا من أعمال النفاق، صلى الله عليه وسلم والعافية، من أعمال المنافقين. نعم، كل هذا من نفاقهم. ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، فذلك إفساد المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. وهذا الذي قاله حسن: فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، والمنافقون يتخذون اليهود أولياء ويتخذون أهل مكة ويفضلون أهل مكة على المشركين، يفضلونهم على المؤمنين. لما جاءوا في وفد من أهل مكة سألوا اليهود وقالوا هل نحن أهدى سبيلا محمد أو هم أهدى، فقالوا أنتم أهدى سبيلا محمد، والمنافقون يظاهرونهم ويعاونونهم يتخذون اليهود أولياء والمشركين أولياء، فهذا من فسادهم في الأرض. نعم. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين، ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخف، ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح ونجح. ولهذا قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي نريد أن نداري الفريقين من الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء، كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد. ولهذا صاروا في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله، لأنهم شاركوا اليهود والوثنيين في الكفر فهم كفار مثلهم، وزادوا بالخداع خداع المؤمنين حيث أظهروا الإسلام، فصار التباسهم أشد وصار ضررهم أعظم، فلهذا عاقبهم الله كانت عقوبتهم أشد، صاروا في الدرك الأسفل من النار في دركة تحت دركة اليهود والنصارى نعوذ بالله، وهم يعيشون بين المسلمين وتجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر إلا من أظهر النفاق، من أظهر النفاق قتل، ومن لم يظهر تجرى عليه أحكام الإسلام ولا ينفعهم هذا ولا ينفعهم في الآخرة إجراء الأحكام عليهم. ولهذا فإن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين لما مات ودلي في حفرته كما في صحيح البخاري جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرجه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وصلى عليه، وهذا كان قبل أن ينهى على الصلاة عليه، فلما أراد أن يصلي أخذ عمر بثوبه وقال تصلي على رئيس المنافقين، قال النبي أخر عني يا عمر فإني خيرت، فقيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلو أعلم أني زدت على 70 أخرى لزدت على 70، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنه كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فلم يصلي على منافق بعد ذلك رواه البخاري في صحيح، وإنما ألبسون قميصة مكافأة له على إعطائه العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، لما أسر في بدر لم يجد له ثوب لأنه كان العباس طويل وعبد الله بن أبي طويل، فلم يجد له ثوب إلا ثوب عبد الله بن أبي، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كونه صلى عليه ونفذ فيه هذا مراعاة لابنه عبد الله، لأنه له ابن اسمه عبد الله من أصلح عباد الله من أصلح المؤمنين عبد الله بن عبد الله بن أبي وأبوه رئيس المنافقين، مراعاة لابنه ومراعاة لرهطه، ولعل الله أن ينفعه وهو عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن ذلك، ثم بعد ذلك نهي جاء النهي فلم يصلي على منافق بعد ذلك، هذا من إجراء الأحكام الإسلام، أحكام الإسلام تجرى عليه من الإرث والصلاة والتغسيل إذا كان لم يظهر كفر لم يظهر كفره، لكن من أظهر كفره قتل وعمل معاملة الكفار، ومن لم يظهر كفره عمل معاملة المسلمين، ولا ينفع هذا إذا كان منافق في الباطن ما ينفع إجراء الأحكام في الدنيا عليه، هو تجرى على أحكام الإسلام في الظاهر وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. نعم. كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب، يقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، يقول الله تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه. وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قاله أبو العالية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة. وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، يقولون أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء. والسفهاء جمع سفيه. وهذا أيضا من أوصافهم أنهم يسمون الإيمان سفه، فإن الله تعالى وصفهم بأوصاف. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إظهار الإسلام وإبطال الكفر. يخادعون الله من أوصافهم الخداع، في قلوبهم مرض، مرض الشك والنفاق. ويسمون الفساد صلاح، ويسمون الإيمان سفه. كل هذه من أوصافهم، من أوصاف المنافقين. نعم. وش عندك؟ أنس، الربيع بن أنس. الربيع بن أنس المعروف أنس. عندك أنيس؟ يعني المعروف الربيع. شوف الربيع بن أنس فيها، هل فيه هل قول آخر؟ نعم، المعروف الربيع بن أنس بالتكبير. نعم. والسفهاء جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم، والحلماء جمع حليم، كما أن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع حليم. والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. الربيع بن أنس البكري أو الحنفي البصري نزل خراسان، صدوق أنه أوهام. ما ذكر أنيس؟ معروف الربيع بن أنس مكبر. نعم. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء السلف هم النساء والصبيان. وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم. ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. صلى الله العافية. وهذا فيه تأكيد في قول ألا إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم السفهاء، فإن الله تعالى أكد هذا بإن والجملة الإسمية وهم، والمؤكدات المؤكدات تفيد أيضا الجملة الحصر، حصر السفه فيهم وحصر الفساد فيهم. الجملة تفيد الحصر ومؤكدة بإن واسمية الجملة وأل في قوله المفسدون السفهاء، كلها مؤكدات، وأن الفساد محصور فيهم لا يتجاوزهم إلى غيرهم، والسفه كذلك. وهل أعظم من السفه، أو هل أعظم سفها وفسادا من شخص يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعمل بما يكون سببا في هلاكه في الدنيا والآخرة ولا يستفيد في الدنيا شيئا، ولا وهو في دنيا أيضا معرض للقتل، معرض للخزي والعار، وفي الآخرة محقق هلاكه؟ هذا أعظم سفه، صلى الله عليه وسلم. لكن لا يشعرون، ما يعلمون أنهم سفه. العقل، كل العقل والحزم، كل الحزم في الإيمان بالله ورسوله وفي تخليص الإنسان نفسه من عذاب الله. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من أوصافهم، من أوصافهم أنهم أم لهم وجه عند المؤمنين ولهم وجه آخر، ولهم وجه آخر مع أصحابهم. فإذا جاءوا المؤمنين أظهروا الإيمان، وإذا خلى بعضهم إلى بعض أظهروا ما هم عليه من الكفر. فلهم وجهان يتلونون بلونين، لون عند المؤمنين ولون عند الكافرين، نسأل الله العافية. إذا ذهبوا إلى اليهود أو إلى أصحابهم أو إلى المشركين أظهروا الكفر، وإذا جاءوا إلى المؤمنين أظهروا الإيمان. وإنما فعلوا ذلك لتسلم نفوسهم ولتسلم أموالهم، لأنهم لو أظهروا الكفر قتلوا وسبيت أموالهم، فهم يعملون هذا يظهرون الإسلام حتى تجرى عليهم أحكام الإسلام وحتى يسلموا من القتل، نسأل الله السلامة والعافية، لأن من أظهر الإسلام من أظهر النفاق قتل. نعم. يقول الله تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غروراً منهم للمؤمنين ونفاقاً ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم فضمنا إيش يقول تعالى؟ يقول الله تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافة والمصافات غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، لأن تجرى عليهم أحكام الإسلام، فهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، فإذا جاهدوا حصل لهم ما حصل للمؤمنين من المغنم من الغنيمة، فهم لهذا يظهرون الإسلام حتى تسلم نفوسهم وأموالهم وحتى يشركوا المسلمين في المغانم في الغزوات والسرايا. نعم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به، ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع، والأول أحسن وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك: خلوا يعني مضوا، وشياطينهم يعني سادتهم وكبراءهم ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي في تفسيره: عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني هم رؤوسهم من الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. وقال مجاهد: وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. وقال قتادة: وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر. وبنحو ذلك فسره أبو مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته، وتكون الشياطين من الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر قال: الشيطان هو متمرد من كل جنس من الدواب. الجن لهم شياطين، من الكافر شيطان، ومن أسلم من الجن لا يسمى شيطان. وكذلك أيضا المتمرد من الحيوانات، ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، المرأة والحمار والكلب الأسود. فسأل الراوي أبا ذر: ما بال الكلب الأحمر من الكلب الأسود من الكلب الأبيض؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الكلب الأسود الشيطان، والشيطان لأنه متمرد خرج عن طبيعة غيره. كل جنس له شياطين، وهم المتمردون الخارجون عن طبيعة جنسهم بالأذى. ولهذا قال سبحانه: شياطين الإنس والجن. فالجن لهم شياطين وهم الكفرة، ومن أسلم منهم لا يسمى شيطانا، والإنس لهم شياطين وهم متمردون من الفسقة وأهل الشر وأهل الكفر والضلال. نعم. وفي المسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل: نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم. إيش كان تخريجه في المسند عن من؟ عن أبي ذر.

والعمه الضلال، يقال عمها فلان يعمه عمها وعموها اذا ضل. يقال عمها فلان يعمه عمها وعموها اذا ضل. قال: وقولوا في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارا ضلالا لا يجدون الى المخرج منه سبيلا، لان الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها واعمى ابصارهم عن الهدى واغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقاله بعضهم: العمى في العين. ايش حيارا؟ ضلالا ضلالا لعل ضلالا حيارا ضلالا اعد. وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجس يترددون حيارا ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد قطع على قلوبهم وختم عليها لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى بصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقاله بعضهم: العمى في العين والعمه في القلب. وقد يستعمل العمى في القلب أيضا، قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وتقول: عمها الرجل يعمه عموها، فهو عمها وعامه وجمعه فهو عمه وعامه وجمعه عمه جمعه. وذهبت إبله العمهاء إذا لم يدري أين ذهبت. مثل الكتب. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ناس من الصحابة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي الكفر بالإيمان. يعني اعتاضوا، ما اشترى اعتاضوا، يعني أخذوا هذا عوضا عن هذا، اشتروا الضلالة اعتاضوا عن هذا وأخذوا هذا بدل هذا، اشتروا الضلالة أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، فاعتاضوا عن الهدى بالضلالة كحال المشتري، فإنه يعتاض عن المبيع بالثمن. فهؤلاء والعياذ بالله اعتاضوا عن الهدى بالضلالة، أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، سلمون بشتر الاعتياض. نعم. وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، ثمود هديناهم يعني دللناهم، مثل قوله: وهديناهم النجدين، يعني بينا لهم طريق الخير وطريق الشر، لأن الهداية نوعان كما سبق: هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد. فالله تعالى ما سددهم ولا وفقهم، لكن هداهم هداية الدلالة والإرشاد، أوضح لهم الحق، لكنه خذلهم سبحانه ولم يوفقهم لهداية التوفيق والتسديد، فلهذا ظلوا استحبوا العمى على الهدى. نعم. صلى الله السلام والعافية. نعم. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، ومعنى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال تعالى فيهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى، كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم. المنافقون أقسام، منهم من كان مؤمنا ثم ارتد، ومنهم من كان عنده إيمان ضعيف يخبو يأتي ويذهب، ومنهم عنده شك وتردد وريب، فهم أقسام. ومنهم الكافر الذي ليس عنده شك ولا عنده ثبات على الكفر والعياذ بالله، واستحكم الكفر في قلبه، فهم طبقات، منهم من عنده شك وريب، ومنهم من عنده استمرار على الكفر، ومنهم من كان مؤمنا ثم ارتد، ومنهم من عنده إيمان يخبو ويظهر، فأحيانا يكون عنده شيء من النور وأحيانا يذهب، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. وقال ابن جرير. في جرير النسخة الكثير هذه وش الصف؟ ما موجود عندكم؟ ها وش الطبعة هذه؟ ها تقديم وتأخير. تقديم وتأخير. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا بشير حدثنا يزيد وقال حدثنا السعيد عن قتادة: ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء. ها ايش عندك؟ عندك في نسخة بشير حدثنا ايش عندك؟ الجرير هذا؟ ها موجود في ابن جرير؟ ها شو قال ابن جرير؟ صح على ابن جرير، لأن هذا بشر. نعم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بركة. من ينفي وجود المنافقين في المجتمعات الإسلامية أو يقول أن هذا يعني سبب الفرقة بين الأمة، كيف يرد عليه؟ المنافقون موجودون، والمنافقون إنما يكون في المجتمع، المجتمع الإسلامي إذا كان في قوة، إذا كان في قوة يوجد المنافقون يبطنون الكفر خوفا على أنفسهم. ولهذا قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ما في منافقون، كان ما في إلا كفار صرحاء، لأن الكفار أقوياء يظهرون الكفر. وكذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حصلت غزوة بدر وقتل صناديد قريش، قتل منهم 70 وأسر 70، قال عبد الله بن أبي: هذا أمر توجه، ثم أظهر الإسلام وأبطل الكفر خوفا على نفسه، فنجم النفاق. إنما نجم النفاق بعد غزوة بدر. في كل مجتمع يكون فيه مسلمون أقوياء يكون فيه المنافق، هو يدل على قوة المسلمين وجودهم. إذا كان المسلمون أقوياء وكثيرون أظهروا نفاقهم، صاروا يتسترون، هم موجودون الآن، وإذا كان موجود في زمن النبي فهم موجودون الآن أشد وأشد أعظم. هم العلمانيين الآن اللي ينشرون في الصحف وفي غيرها يطعنون في الإسلام وفي المسلمين يشككون، والحدثيون وغيرهم، كل هؤلاء من المنافقين اللي يطعنون في الإسلام ويقول هذا تراث، وكذلك أيضا اللي يطعنون في علماء السنة وفي أهل السنة وفي كتب أهل السنة. هناك الآن من يطعن فيهم، لهم أحاديات ولهم مجالس، كل هؤلاء منافقون، هم موجودون الآن. هذا إنكار للواقع، واللي يقول إن هذا فيه تفريق للأمة هذا معناه دعوة إلى الكفر، هذا دعوة إلى الكفر، يريد أن يجمع الناس على الكفر. ما في اجتماع على التوحيد والإيمان والإسلام، نريد أن نجمع، إذا تجتمع الأمة هذا معناه العولمة، هذه العولمة، إذا خلاص، إذا النصارى وأمريكا كلهم هو واحدة، قرية واحدة، العالم قرية واحدة. وهذا هو أقول بأن الأديان واحدة وأن تعاخي بين الأديان. ولهذا لما دعي إلى لما صار المؤتمر هذا اللي مؤتمر التعاخي بين الأديان الثلاثة، الإسلام واليهودية والنصرانية، لما اجتمعوا هؤلاء ودعوا إلى التعاخي بين الأديان وقالوا إنه أن كلها أديان سماوية وينبغي أن تكون في كل مكان، في كل مكان وفي كل بلد وفي كل مطار يوجد كنيسة في سور تحت سور واحد، مسجد وكنيسة ومعبد اليهود، ويطبع أيضا القرآن والتوراة والذي في مصحف واحد. هذه الدعوة هي الكفر، والعياذ بالله كتبت اللجنة الدائمة البيان بالكفر هذا. وفيها الآن في الألفية الآن اليهود والنصارى يدعون إلى هذا، والعولة والتجارة دعوة إلى هذا، فالقول بأن هذا تفريق للأمة هذا مع دعوة إلى الكفر. نعم نحن نريد نفرق بين المسلم والكافر، الولاء والبراء والتوحيد والإيمان لا بد من هذا. فليقولون هذا فيه تفريق وإنما لا تقول منافق ولا مسلم، هذا دعوة إلى الكفر والإلحاد، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وصف معين بالنفاق ما يوصف إلا إذا ظهر منه ما يدل على ذلك، إذا يكون معذور، مثل لما كتب حاطب أبي بلتع إلى المشركين الكتاب قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله، هذا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معذور لأنه رأى. أما بدون، ومثل لما حصل لما في قصة الإفك عبد الله بن أبي لما تكلم وقال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس على المنبر وقال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، كما ثبت في البخاري. فقام سعد بن معاذ فقال نحن نعذرك يا رسول الله، إن كان منا من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن معاذ وكان سيد الخوس قال لا تفعل ولا تقدر على ذلك، ولو كان من رهطك لما فعلت. فقال له سعد إنك منافق تجادل عن المنافقين، وجعل النبي يخفضهم على المنبر. قالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. فقوله إنك منافق تجادل عن المنافقين لأنه ظهر منه هذا الكلام فصار معذور. فالمقصود أخذ العلماء من هذا أنه إذا وجد منه ما يدل على ذلك ثم قال ظنه بالنفاق فيكون معذور، أما بدون دليل بدون سبب فهذا مثل ما جاء في الحديث إذا قال رجل لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، فلا يجوز من باب البغي. لكن إذا ظهر منه دلالة ثم قال إنك منافق أو إن هذا كفر هذا يكون معذور، وقد لا يكون منافق لكن هو معذور في هذا بسبب ما ظهر له. أما كون إنسان يأتي إنسان شخص يقول يا كافر يا فاسق يا كافر بدون سبب هذا هو اللي عليه الوعيد الشديد. نعم. نعم. نعم إذا وصف بالنفاق بدون دليل يسمونه إذا قال عدو الأخي أكاف فقد باع بها أحد. نعم. ها العولمة نعم لا العولمة يعني ها إذا كان إيش على كل حال يحتاج إلى تفصيل، لكن العولمة أظن يأتي الشخص من أي دولة ويفتح مكان سواء كان مسلم ولا كافر يفتح مكان يفتح محلات تجارية وينشر دينه. ها على كل حال يحتاج المسألة إلى تأمل ونظر في الآن في الكيفية في كيفية العمل، ثم بعد ذلك يكون كل جواب على مقدار العمل الآن وعلى وصف العمل الآن، ينظر الآن ما هو العمل الذي يعمل حتى يتعامل معه، تأتي بوصف هذا العمل أو حتى ما هو هذا العمل الذي لا تتعامل معه، لا بد يأخذ وصف دقيق للعولمة ما معناها، ثم بعد ذلك ينظر هل يتعاون معه ولا ما يتعاون. نعم وفق الله الجميع لطاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.